نبارك بنجاحك ونغني لك بفرحة نقول لك مبروك مبروك ترور افرف بجناحك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يلي سهرت ايام وليالي اتحقق هالحلم الغالي علي الشهادة عليها يلا ارفعها وراسك عالي ايام وليالي اتحقق هالحلم الغالي علي الشهادة عليها يلا ارفعها وراسك عالي امك فرحاني ولاقيها بوز دياتا وهنيها معي الفرحة بعانيها اهديها نجاحك اهديها امك فرحاني ولاقيها بوز دياتا وهنيها معي الفرحة بعانيها اهديها نجاحك اهديها نبارك بنجاحك يلي صنعت نجاحك بيدك وانت ضويت الشمعة بيدك ان شاء الله يا حبيبنا ان شاء الله نجح دايما والله يفيدك وانت ضويت الشمعة بيدك ان شاء الله يا حبيبنا ان شاء الله نجح دايما والله يزيدك